صوتيا، والذي يعرف ينحني ويصلي لإلهه في عيون العسلين سوا بين ريتا وعيون بندقية، والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإلهه في العيون العسلين كمان بين ريتا والذي ينحني ويصلي لإلهي في العيون العسلين وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت ساعدي أحلى ضفيرة وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت ساعدي أحلى ضفيرة وأنا أذكر ريتا مثلما يذكر عصفور نبيل بيننا مليون عصفور وصورة ومواعيد كثيرة أطلقت نارا عليها بندقية بين ريتا وعيون والذي ويصلي لإله في العيون العسلين اسم ريتا كان عيدا في فمي اسم ريتا كان عرسا في دمي اسم ريتا جسم ريتا وأنا ضعت بريتا سنتين وهي نامت فوق زندي سنتين وأنا ضعت بريتا سنتين وهي نامت فوق زندي سنتين وتعاهدنا على أجمل كأس واحترقنا في نبيذ شفتين وولدنا مرتين في نبيذ شفتين وولدنا مرتين اسم ريتا جسم ريتا كان عرسا في دمي اسم ريتا كان عيدا في فمي اسم ريتا وأنا ضعت بريتا سنتين وهي نامت فوق زندي سنتين وتعاهدنا على أجمالك. واحترقنا واحترقنا واحترقنا واحترقنا. وولدنا مرة في نبيذ شفتيك. وولدنا مرة بندقية بندقية